المتيم يداه للجرح بلسم فينا الطبيب المتيم يداه للجرح بلسم سنين فيها تعلم من أجلي يسعد أمنا يرسم خياله وحلمه جاك المهندس بهمة يرسم خياله وحلمه والعالم اقبل بعلمه ابشر بهم يا وطننا جامعتنا الله حقق أملنا الله يا جامعتنا الله حقق أملنا شابه وشابه احتفلنا حلم سعيد رسمنا وعشقتنا هلنا أبشر أبشر بنا يا وطننا يا منان علي لواها وعيوننا في سماها يا منان علي لواها سماها فوق المعالي علاها علي رفرف علمنا أبشر بنا يا وطننا